أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي الحاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولم ينكر غالبا ذو الحال أن لم يتأخر أو يخفف أو يذم. هل يجوز أن يأتي صاحب الحال نكرة أم لا؟ الأصل أنه لا يؤتى به إلا معرفة، لأنه كما تقدم يوم أمس نزل الحال من صاحبه منزلة الخبر من المبتدا، فعلى هذا يكون صاحب الحال محكوما عليه كما أن المبتدا كان محكوما عليه. وبنفس مناط وجوب التعريف في المبتدا، وهو عدم إفادة الإخبار عن المجهول، يثبت نفس هذا المناط يثبت وجوب التعريف في صاحب الحال. ألم ما الفرق بين المبتدأ والفاعل؟ الفاعل لا إشكال في جواز كونه نكرة، وليس هناك ما يسمى بأصالة التعريف في الفاعل كما أنه لدينا في المبتدأ، مع أن العلة لذلك ما هي؟ الإخبار عن المجهول، الحكم على المجهول لا يفيد. كما تقول مثلا زيد قام ولا يصح أن تقول رجل قام، كذلك ينبغي أن لا يصح أن تقول قام رجل مثلا. أنه تذكر الفعل قبل الفاعل هذا في نوع من الاستثناء، يعني النقطة هي التقديم. يعني نعم التقديم، والتقديم يوجب أنه أنه لو قدمت المجهول فهو مجهول من كل وجه، وأتيت بخبر له فيقال حينئذ الإخبار عن المجهول لا يفيد. لكن عندما تقدم الحكم، عندما تقدم الحكم على المجهول كما في قام زيد قام رجل مثلا، فتقديم الحكم ماذا يفعل؟ يدل على نعم، يعني النقطة هي أنه بعد المسند لابد من مسند إليه، فعندما تأتي بقامة فلابد لها من فاعل، فلابد من شيء تسند إليه، فحينئذ ما يأتي تتلقفه مباشرة لأنه يكون أيضا حاصلا بعد الطرف. خلاص على كل حال هكذا فرقوا الآن. الآن هكذا فرقوا، وإلا الصحيح عدم أصلا هذا التعليل، الإخبار عن المجهول لا يفيد، لا هو الصحيح هنا ولا أصلا هو الصحيح في حد ذاته. على كل حال في نفس يعني لما تذكر شيء الذهن ما يعين شخص يكون يعني في حالة من الأمور وكذا، لما تذكر شيء الواضح عليكم السلام يعني بعدين تذكر المبهم الذهن هو يوجه الحكم يكون واضح معين، بعدين لما يفهم على المبهم يكون يعني وجيه توجيه. الآن شوف الآن لماذا الآن نقول هكذا؟ بالعكس، أنه عندما تأتي بالمبهم تتشوق النفس إلى الحكم عليه. هذه كلها استحسانات، والتعليل أصلا في المبتدأ ليس محله هناك فضلا عن عدم صحته على إطلاقه. على كل حال طب الان المطلب ما في شيء اليوم. اذا ذكرنا انه الاصل في صاحب الحال ان يكون معرفة، هل ينكر؟ نعم، اذا كان هناك مسوغا ينكر تماما كما هو الحال في المبتدأ. الان ما هي الموارد التي يسوغ لصاحب الحال ان يكون فيها معرفة؟ لذلك الان يعدل ويأتي بامثلة وشواهد. يعني عندما لا يكون هناك مطلب ماذا نفعل؟ نأتي بمطلب لا مجال إلا أن نقرأ. قد تقدم أن الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى، فأصل صاحبها أن يكون معرفة، كما أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة، وكما جاز أن يبتدأ بالنكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس. هذا عطف من أين؟ بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس. يعني هذا كأنه عطف العلة على المعلوم، ويحتمل أن يكون من باب عطف التفسير، لأن المراد من وضوح المعنى هو المراد. لا، لأن شوف متى يتضح المعنى؟ عندما لا يكون هناك لبس. هناك ملازمة بينهما، الآن عطف اللازم على الملزوم أو الملزوم على اللازم لا يكون، ولا يكون ذلك غالبا إلا بمسوغا. فمن المسوغة تقدم الحال عليه، من مسوغات الإخبار عن النكرة أن يكون صاحب الحال نكرة تقدم الحال عليه، كما أنه كان من مسوغات الابتداء بالنكرة تقدم الخبر عليه. لماذا؟ الآن يقولون لأنك إذا قدمت الحكم فهذا الحكم لا بد له من محل يثبت عليه، فعندما تأتيه بالمحكوم عليه ولو كان نكرة يقبله. فأنت أتيت بحكم فلا بد له من محل، هذا المحل أي شيء يصلح بعده لأن يكون محلا هو المحل، فهذا يتناقض مع ما يقولونه في باب الفعل. الآن في مثل قام رجل لا يقولون، لكن هل يوجبون مثلا أن يكون الخروج في باب الفاعل؟ هل يتحدثون عن أنه لا يؤتى به نكرة إلا بمسوغ؟ فإذا نبتدي إفادة وعدم الإفادة فلا بد من تعليمها، فإذا كان في نكرة يعني نفس الحكم ما في مانع منها، حكم على النكرة ما في مانع عنده. يعني وإن كان يعني إذا تريد هكذا أنه دائما مورد استعمال الفاعل منكرا دائما فيه مخصص ما فيه مسوغ ما ولو لم ينص على ذلك، وحينئذ هذا يكون أسلم من التكلف الذي يذكرونه أنه لا فرق بينهما. إذن يكون صاحب كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللفظ، ولا يكون ذلك غالبا إلا بمسوغا، فمن المسوغات تقدم الحال عليه كقولك هذا قائما رجل، فرجل صاحب الحال وهي نكر، ونحوه إنشاد السيبويه. وفي الجسم مني بينا لو علمته شحوظا، وإن تستشهد العين تشهد. الذي عندكم طب إذا يوجد ياء تستشهد العين، لأنه لا ينكسر الوزن على كل حال، هنا لا يوجد ياء، يحتمل هكذا تستشهد العين يعني تطلب شهادتها، أو تستشهد يعني تطلب شهادتها. على كل حال الشاهد وفي الجسم مني بينا لو علمته ماذا شحوظا، أين الشاهد؟ بينا حال من ماذا؟ شحوب بينا. فجاز أن يكون صاحب الحال شحوب النكرة لتقدم الحال عليه، ومنها أن يتخصص صاحب الحال إما بوصف كقوله تعالى فيها يفرق أم كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فأمرا حالا من أمر التي هي نكرة، وجاز أن تكون أمرا صاحب الحال لما فيها من تخصيص بالوصف، لأن بعدها نعت أو نعتا وهو حكيم. وكقول الشاعر، سنرجع إلى هذه الآية في المطالب الآن، وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماثر من اليم أو في اليم مشحونة. الشاهد في مشحونا وصاحبه فلك وهو مخصص بالماخر الذي هو وسط. فالماخر يقولون الفلك الماخر يعني السفينة التي تشق عباب الماء وتصدر صوتا. فلك من النحل ممكن فلك ما أدري ما الفرق بينهم. وإما بإضافة لا هنا لا هنا شو من المسوغات تقدم الحال. الآن بدأنا بمسوغ آخر وهو أن يكون صاحب الحال مخصصا بالوصف. نجيت يا ربي نوحا الآن مشحونا هي الحال وهي متأخرة عن صاحب الحال وصاحب الحال مخصص بالوصف. لا ما انتهى كلام. شوف من المسوغات تقدم الحال عليه ومنها المورد الثاني أن يتخصص. وإما بإضافة طبعا الآن في مسألة التخصيص بالإضافة الإضافة من المخصصات قطعا، لكن تارة يدرجون الإضافة تحت عنوان العمل وتارة يدرجون الإضافة تحت عنوان أنها مخصص مستقل. يعني مرة تقول يتخصص بإضافة ووصف وعمل وهذا ليس دقيقا. لماذا؟ لأن الإضافة بناء عند من يقول بأن المضاف هو العامل فالتخصص بالإضافة هو نوع من أنواع التخصص بالعمل. لكن هنا لا يوجد لدينا تخصص بالعمل لأن ما يتخصص به صاحب الحال أحد أمرين هو إما الوصف وإما الإضافة، ولا يوجد لدينا صاحب حال عامل إلا الإضافة، لذلك عنوانه بعنوان مستقل. وإلا عندما يراد الجمع بين العمل وبين الإضافة لابد أن ندرج الإضافة تحت العمل إذا تبنينا أن المضاف هو العمل. وإما بإضافة كقوله تعالى إذن أن يتخصص بإضافة يعني يكون صاحب الحال من هو المضاف والمضاف إليه المضاف. كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء حال من أربعة وأربعة مضاف إلى أيام. حتى لو كنا نتكلم العامل والمضاف اللي هو العامل الإضافة هي في التدريشون التخصيص العامل والمضاف هي الإضافة. لا هو يوجد ثلاثة أقوال في عامل المضاف عامل مضاف إليه. القول الأول أنه الإضافة العامل المعنوي، القول الثاني أنه نفس المضاف، والقول الثالث أنه حرف جر مقدم. فهناك خلاف في العمل. من يقول بالإضافة إلا مشكلة. فمن يقول بالإضافة أو حتى بحرف الجر. لا يتم أنه من باب المخصصات بالعمل إلا إذا قلت بأن المضاف هو العامل. ومنها من المسوغات أن يتقدم قبل صاحب الحال نفي أو نهي أو استفهام. هذا نظير ما تقدم في المبتدأ أنه يوجب خروجها إلى العموم. وإلى ذلك الإشارة في كلام والدي بقوله أو يبن من بعد نفيا أو مضاهيه. أي يظهر، إذن ليس بمعنى ينفصل، يظهر من بعد نفيا أو كنفيا مضاهيه. فمثال تقدم النفي قولك ما أتاني أحد إلا راكبا، ونحوه قوله تعالى وعن وإن كان هنا نعم يأتي ذلك بحث آخر، ونحو قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إذا تقدم النفي فإن قرية بعد وقوعها في سياق النفي تصبح عامة فيصبح الإخبار عنها مفيدا. ومثال تقدم النهي قولك لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. مستسهلا حال من امرؤ الذي هي فاعل يبغي. ونحوه قول الطرماح بن عدين، ولكن هذا نوخش المصنف بنسبة البيت إلى الطرماح وقيل هو منسوب إلى قطري بن الفجاءة. ولذلك يقولون ابن عقيل صرح هناك بأن هذا البيت منسوب إلى قطري، معناه لم تستقر عادته على نسبة الأبيات إلى أصحابها، لكن أراد أن يرد على الشارح أن هذا البيت ليس للسلم معه وإنما هو لقطري. كيف مثلا؟ لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، الحمام الموت. لا يركنن أحد، أحد صاحب الحال واقع في سياق النهي. ومثال تقدم الاستفهام قولك أجاءك رجل راكبا، قال الشاعر: يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. حم يعني قدرة، عيش نكرة وهو صاحب الحال والحال باقيا، ووقع في سياق الاستفهام. طب إبعاد الأمل ما المقصود منه؟ فرض الأمل أو ماذا؟ طول الأمل، ليس إبعاد الأمل عن النفس وإنما جعل الأمل بعيدا طويلا. إذن هل ترى العيش باقيا حتى تطيل الأمل بهذا المقدار؟ وقوله: ولم ينكر غالبا ذو الحال، احترز بغالبا من مجيء صاحب الحال نكرة بدون شيء من المسوغات المذكورة. إذن قد يأتي الحال نكرة ولا يعلم ما هو المسوغ له، أو لا يكون له مسوغ ظاهر، وهذا يقتصر فيه على السماء، كقولهم: مررت بماء قعدة رجلا، أي مقدار قعود رجلا. فماء نكرة فهو صاحب الحال وليس له مسوغا من المسوغات المتقدمة. وعليه 100 بيضا، فمئة نكرة ولا يعلم لماذا ساغ جعلها صاحبا للحال. حكى ذلك سيبويه وأجاز سيبويه فيها رجل قائما. وجاء في الحديث في المروي من حديث رسول الله أو في الحديث عن حال رسول الله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. الشاهد فيه قياما لا فيه قاعدا، فإن صاحب قياما من هو؟ رجال، وهو نكر ولا يعلم المستوغ. في البحث الآتي، كما أننا بحثنا عن جواز تقدم الخبر على المبتدأ، وقلنا الأصل تقدم المبتدأ على الخبر، وقد يجب تقدم الخبر وقد يمتنع، كذلك فيما نحن فيه. بما أن نسبة الحال إلى صاحب الحال، نسبة الخبر إلى المبتدأ، فلذلك هذا البحث يأتي هنا أيضا: هل يجوز تقدم الحال على صاحبه؟ لا شك ولا ريب أن الأصل تأخر الحال، وقد يجب وقد يمتنع. ما هي موارد الوجوب وما هي موارد الامتناع؟ نعم، الأصل تأخير الحال عن صاحبها، ويجوز تقديمها على صاحبها، نحو: جاء مسرعا زيدا. كما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، وقد يعرض ما يوجب هذا التقديم أو ما يمنع منه. إذن الحكم الأول هو الجواب، الحكم الثانوي هو الوجوب أو المنع بحسب العارض. فيوجب تقديم الحال على صاحبها أسباب، منها كون صاحبها مقرونا بإلا أو ما في معنى، ولا نطيل لأن هذا تقدم مرارا، أن كون الشيء مقرونا بأداة الحصر يوجب تأخيره. مقرونا بإلا أو ما في معنى، يعني مثل إنما، نحو: ما قام مسرعا إلا زيدا، وإنما قام مسرعا زيدا. ذكرنا سبب التأخير في إلا وسبب التأخير في إنما. ومنها إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال، يعني أن يكون في صاحب الحال ضمير على ما يعود على ما هو من متعلقات الحال، لأن الحال بالنسبة إلى صاحب الحال متأخرة رتبة، فإذا كان في صاحب الحال ضمير يعود على الحال والحال بقيت متأخرة، عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نحو: جاء زائرا هندا أخوها. فلو قلت: جاء أخوها زائرا هندا، لكان الضمير في أخوها الذي هو صاحب الحال عائدا على هندان التي هي من ملابسات الحال ومتعلقاته، متعلقاته. وانطلق منقادا عمر لعمر صاحبه، انطلق صاحبه منقادا لعمر، وجب التأخير لئلا يلزم عود الضمير على متأخر. هذا ما يوجب. وما يمنع ويمنع من تقديم الحال على صاحبها أسباب منها: اقتران الحال بإلا لفظا أو معنى، لفظا مثل ما قام زيد إلا مسرعا، وإنما قام زيد مسرعا، هنا اقترنت بإلا لكن معنى، يعني دخل عليها أداة حصر مثل هي بمعنى إلا. ومنها أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة، أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة. إذا كان صاحب الحال مضافا إليه فلا يجوز تقديم الحال عليه، وذلك لأن تقديم الحال عليه له صورتان. الصورة الأولى تقدمه على المضاف إليه وحده، والصورة الثانية تقدمه على المضاف إليه مع المضاف. أما الصورة الأولى فواضحة المعنى لاستلزامها توسط اسم وإقحامه بين المضاف والمضاف إليه، وهما متلازمان فلا يجوز الفصل بينهما. هذه الصورة تستلزم الفصل. وأما الصورة الثانية فعلل الشارح المنع فيها بما حاصله أن المضاف مفتقر إلى المضاف إليه، وهو في ذلك شبيها بالاسم الموصول في افتقاره إلى جملة الصلة. فكما أنه لا يجوز تقديم شيء من جملة الصلة على الموصول، فكذلك لا يجوز تقديم المضاف إليه وملابساته ومتعلقاته على المضاف. هذا حاصل ما ذكره، والحال من ملابسات المضاف إليه، من متعلقات المضاف إليه، لأن الفرض ما هو؟ أنها حال من المضاف إليه، فتكون من أحواله، من شؤونه، من متعلقاته. فلا كما لا يجوز تقدم المضاف إليه بنفسه، لا يجوز تقدم شيء من متعلقاته. يقول طبعا هذا إن قلنا بجواز مجيء الحال من المضاف إليه كما سيأتي تفصيل الكلام فيه. يقول ومنها أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة، نحو عرفت قيام زيد مسرعا. الأمثلة التي مثل بها المصنف كما سيأتي بعد قليل أمثلة لما يصح مجيء الحال حالا من المضاف إليه. عرفت قيام زيد مسرعا، وهذا شارب السويق ملتوثا، فمسرعا حال من زيد وليس حالا من القيام وليس حالا من التاء، وأيضا شارب السويق ملتوتا، ملتوتا حال من السويق وليست من شارب ولا من هذا. لا يجوز في نحو هذا تقديم الحال على صاحبها لا واقعة بعد المضاف. لماذا؟ لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وإنه غير جائز. ولا قبله قبل المضاف، لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، فكما لا يتقدم الصلة ولا ما يتعلق بها على الموصول، كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف. ومنها أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر، واختلف في سبب المنع. نقرأ لأن في هو يعدد أسباب المنع والعبارة واضحة، والمصنف لا يرفض المنع. كل هذه التعليلات التي ذكرت لا تنهض للوقوف بوجه الأمثلة المسموعة، والعمدة على السمع. يقول: ومنها أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر، نحو مررت بهند جالسة حال منهن. فقال أكثر النحويين: لا يجوز مررت جالسة بهند. وإلى ذلك الإشارة بقوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. وعللوا ذلك أو وعللوا منع ذلك بعلل مختلفة، منها أن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة. ولكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلا شيء. توضيح هذا التعليل أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وما يقتضيه هذا العامل أولا وبالذات هو الصاحب، وإنما عمل في الحال لكونها من شؤون الصاحب ومتعلقاته. فاقتضاء العامل للحال اقتضاء ثانوي وتبعي، لأنه لولا هذه العلقة بين الحال وصاحبها لم يكن العامل مقتضيا لها وطالبا لها وللعمل فيها. وعليه فلا يمكن أن يزيد عمل العامل في الحال عن عمله في صاحبها، وإلا زاد الفرع على أصله. وحينئذ فإذا كان العامل قاصرا عن العمل في صاحب الحال إلا مع الاستعانة بالواسطة، يعني بحرف الجر، شوف نحن فرضنا ماذا؟ صاحب الحال مجرور، والعامل فيه ما هو الفعل بتعدية حرف الجر. إذا كان قاصرا عن العمل فيه إلا بواسطة، فأن يكون قاصرا أن يكون قاصرا عن العمل في نفس الحال إلا بالواسطة أو لا. فكان ينبغي أن نجد حرف جر دخل على صاحب الحال وحرف جر دخل على الحال نفسها، ولكن لما لم يستقم في اللغة العربية عامل يتعدى بحرفين لهما نفس اللفظ والمعنى إلى معمولين لم يدخلوا على الحال الحرف الذي أدخلوه على صاحبها. يعني لا نجد في اللغة العربية فعل واحد بحرف واحد متكرر يتعدى إلى معمولين، فلماذا نرتكب بدعة جديدة في باب الحال؟ فإذا فلا بد من حرمان الحال من حرف الجرية هذا، فكان لا بد من التعويض فالتزموا تأخير الحال. هذه هي علة وجوب تأخير الحال وعدم جواز تقديمها عند صاحب هذا التعويض. إذا نشوف لأنه شوف الآن نعم لابد من دخول حرف الجر عليها، ولا كيف يعمل بها الفعل؟ لا يمكن أن يكون عمله فيها أقوى من عمله في صاحبها، فحتى يعمل فيها لابد من الواسطة، لكن الواسطة هنا ممتنعة لمانع. فإذا كانت ممتنعة لمانع يعني المقتضي لها موجود، لكن المانع موجود أيضا، فلا بد من تعويض ذلك فالتزموا تأخيرها على الحال. قالوا نوجب عدم تقديمها. لكن أي عربي هو الذي حمل هذه الفكرة لا أعلم. على كل حال وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان، يعني ثانوي لتعلقه بصاحبه. ليش ثان؟ لأنه لولا تعلق الحال بصاحب الحال، لولا كونها من متعلقات صاحب الحال لما اقتضاها الفعل. فحقه إذا تعدى، فحق الفعل إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه، يعني إلى الحال، إلى متعلق الصاحب بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين فجعلوا. طبعا يعني الآن الذي لم يثبت في اللغة العربية ما هو؟ أن نقول بأنه يوجد حرفان لهما نفس الشكل ونفس المعنى والفعل يتعدى بواسطتهما، هذا لم يثبت. ولم يثبت أيضا أنه حرف جر واحد دخل على اسمين، على الشيء ومتعلقه، هذه كلها تحتملها العبارة. حرف واحد يحتمل حرف واحد مكرر، كما لو قلت مثلا مررت بزيد بعمرة، ويحتمل أنه لا، حرف واحد أدخلته على الحال وعلى صاحبها معا، فجعلوا عوضا عن الاشتراك في الواسطة ماذا؟ التزام التأخير. هذه علة. ومنهم من علله، يعني علل وجوب التأخير بالحمل على حال المجرور بالإضافة. ما معنى بالحمل على حال المجرور بالإضافة؟ يعني ما هي حال المجرور بالإضافة حتى نحمل عليه؟ بل المراد من الحال هنا المعنى الاصطلاحي وليس الشان. يوم أتيت بالشاي وأنا لازالت إشكالاتي القوية على حالي. طب إذن بالحمل على حال المجرور بالإضافة، كما أننا قلنا في حال المضاف إليه أنه لا يجوز تقدمها عليه على المجرور بالإضافة على صاحبها، فكذلك نقول حال المجرور بالحرف لا يجوز تقدمها عليه. لماذا؟ لأننا أردنا أن يكون مثلا حال المجرور على شكل واحد، على ثمن واحد، على طريقة واحدة. فدل غاية الأمر الدليل أين دل؟ دل في باب الإضافة، لكن نحن طردنا الباب وقلنا إنه المجرور. نعم يحمل عليه حال المجرور بحرف الجر. يحمل المجرور بحرف الجر مضاف إليه. المجرور بحرف الجر مضاف إليه كيف يعني؟ هذا هو طبع في الكتاب أن المجرور فقط مضاف إليه، حتى في كلمات في بغية مضاف إليه ثانة بواسطة حرف ثانة بلا واسطة. كأن الأمر بالعكس، أنه المضاف إليه مجرورا بالحرف. لأنه ثم نحوه الإضافة فليس معنى الفعل إلى الكتاب. بل لكن الآن الذي تقدم تصريح به في أول الكتاب هو وكان عند الكلام في بالجر والتنوين، أنه بالجر قال عدل عن قول بعضهم بحرف الجر، ورد هذا الإشكال بأن العامل عند المصنف في المضاف إليه هو حرف جر مقدر. ما أدري، لا أذكر أنه تقدم لا في المضاف، يعني الآن غلام زيد عند المصنف هي بمعنى غلام لزيد، فالذي جره هو حرف الجر المقدر، يأتي هذا في باب الإضافة. ولم يعرف بالجر لأنه لا يكون إلا للإضافة. أنا أنت في شرح التسهيل واحد من هذه يقول أن كلها مضاف إليه. يعني يحتاج أن نتأمل كيف تكون مضافا إليه أو ما هو مقصوده من ذلك. طب إذن ومنهم من علله بالحمل على حال المجرور بالإضافة، ومنهم من علله بالحمل على حال عمل فيه حرف جر متضمن استقرارا، نحو زيد في الدار متكئا. أنك لو قدمته على المجرور هنا فكان هذا يعني أنك قدمته على عامله، والتقديم على العامل لا يجب. الآن زيد في الدار متكئا، متكئا من ناصب لها؟ يقولون الاستقرار الذي يتضمنه حرف الجر. فلو قدمته على المجرور فإما أن تقدمه بحيث يقع بعد في، وإما أن تقدمه بحيث يقع قبل في. الفصل بين حرف الجر والاسم المجرور لا يجوز، والوقوع قبل في يلزم منه تقدم الحال على عاملها. فكما أنه في هذا المجرور بالحرف، في حال المجرور بالحرف هنا منعنا عندما يكون العامل هو الاستقرار، كذلك نمنع عندما لا يكون العامل هو الاستقرار كما فيما نحن فيه. وخالفهم الشيخ في هذه المسألة والد، وأجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، ولم يتفرد بذلك، بل هو مذهب أبي علي الفارسي وابن كيسان، حكاه عنهما ابن برهان. والحجة في ذلك قول الشعر: فإن تك أزواد أصبنا ونسوة فلن يذهب فرغا بقتل حبال. حبال اسم شخص. طب الشاهد أين؟ فرغا، لا فرغا بالكسر، وحال من أي شيء؟ بحبال أو بقتل. وقدم عليها أراد فلن يذهب بدم حبال فرغا. فرغا يعني هدرا، وحبال اسمه رجل. ومثل ذلك قول الشاعر: لئن كان برد الماء هيمان الفاضية إلي حبيبا إنها لحبيب. حبيبا حال من أي شيء؟ من الياء. حال من الياء؟ نعم. أين الشاهد؟ إليه حبيبا، لأن حبيبا مؤخر عن إليه، صاحب الحال هيمان الصاديا وهو متقدم وليس حبيبا. حبيبا خبر كان، يعني لو كان حب الماء للعطشان أو كان الماء للعطشان أمرا محببا فهي بالنسبة لي أمر محبب حتما. أراد لئن كان برد الماء حبيبا إلي حال كوني هيمان فاضيا، يعني عطشانا، لا فإنها لحبيب. وقول الآخر: تسليت طرا عنكم بعد بينكم صراطكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. عنكم طرا، طرا يعني جميعا، حال من الكاف. وقول الآخر: غافلا تعرض المنية للمرء فيدعى ولا تحين إباد. تعرض المنية للمرء غافلا. وقول الآخر: مشغوفة بك وليست مشغوفة كما مشغوفة بك، وشغاف القلب يقولون الغطاء الشفاف الذي يغطيه. مشغوفة بك قد شغفت وإنما، أو قد شغفت وإنما حمى الفراق فما إليك سبيل. قدر الفراق فما إليك سبيل. أين الشاهد؟ أي كاف؟ قاف. مشغوفة حال من الكاف. كيف يكون حال من الكاف؟ لا، مشغوفة بك وليس مشغوفة بك. نعم، مشغوفة بك قد شغفت وإنما، يعني شغفت بك حال كونك مشغوفة، يعني رغم أنك تحبين غيري إلا أنني مع ذلك. ولا تجز حالا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Thank you.